الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابتدأنا في المرة الماضية مقدمة فيها ترجمة صاحب شذا العرف وبعض مقدمات عن معنى الصرف، واليوم سنبدأ البداية الحقيقية في كلام العلامة أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى في كتاب شذا العرف في فن الصرف للعلامة أحمد ابن محمد الحملاوي رحمه الله تعالى، وهو من أفضل الكتب إن تمكن الطالب من دراسته دراسة جيدة، ولا شك أنه من أحسن الكتب المطبوعة الآن المتوفرة بين أيدي الطلبة، لكن المعيب أن الناس يمرون عليه مرور غير الكرام فلا يفهمونه، ولذلك لا تكون هناك فائدة للكتاب المليء بالمعلومات إلا إذا فهم. فنحن إن شاء الله نستعين بالله سبحانه وتعالى وسنحاول أن نوضح كلماته جميعا بفضل الله عز وجل وكرمه ومنه، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة المؤلف: الصرف ويقال له التصريف، يعني هذا الفن نفسه ساعات يصبح له عنوانان، ساعات يقال علم الصرف أو علم التصريف، يعني نفس الفن له تسميتان، تمام، وهما بمعنى واحد. وهو لغة كما هي العادة سيعرفه لغة وبعدها اصطلاحا. قال: وهو لغة التغيير، مادة صرفة للتغيير والتحويل والتبديل، ومنه تصريف الرياح أي تغييرها، تأتي مرة من الشمال مرة من الجنوب مرة كذا، يعني دي كلها تغييرات الرياح عجيبة أي تغييرها. واصطلاحا بالمعنى العملي، كأنه في الآن لغة انتهينا منه بمعنى التغيير والتحويل والتصريف. طيب الآن هيعرفه بالمعنى العملي وبالمعنى العلمي. قال: واصطلاحا بالمعنى العملي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، كاسمي الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك. ده معنى تدريب يا شباب، يعني ساعات يقول لك مثلا النحاء الصرفيون كتدريب يقول لك صرف للكلمة الفلانية أو هات التصاريف الممكنة من كلمة كذا، تمام، ده مقصود باصطلاحا بالمعنى العملي. ايش معنى التصريف؟ مش بالمعنى الفن، ده ليس تعريف الفن، لكن تعريف عملية تمرينية تدريبية تسمى التصريف. فأنا الآن ممكن أقول لك، وكان بعض النحاة والصرفيون يعني يتناقشون في مجالسهم عند الخلفاء، فيقول له هات لي وزن كذا من كلمة كذا، أو هات على نسق كلمة كذا من الكلمة الفلانية، تمام، فيعجز بعضهم ويصيب بعضهم كما وقع بين المازني وابن السكيت على ما أذكر. كان عند أحد الولاة أو الخليفة، المازني هو علامة في التصريف، يعتبر من كبار أئمة التصريف والصرفيين الكبار، وابن السكيت لغوي، علامة لغوي لكن ليس بقوي في الصرف. فلما دخلوا عند الخليفة أو الوالي قال: سله في الصرف، يريد أنه يسخر منه أو يريد أنه يخطئه، الله أعلم يعني. فقال: زن لي كلمة نكتل التي في الآية، أرسل معنا أخانا نكتل، فنكتل فعل مش كده، ولا اسم أخانا، إن بعضهم افتكر أنه قال له إيش اسم أخي يوسف، قال اسمه نكتل، لأنه قال وفيهم زي ما تقول أرسل معنا أخانا إبراهيم أو محمدا، فهو افتكر بعضهم أن نكتل ده اسم أخي يوسف، هو جواب جواب الطلب أرسله نكتل يعني فقال زن نكتل، فقال: نفعل. فده كلام المازني بيسأل ابن السكيت، فقال وهو كان صاحبه ما يريدش، لم يرد أن يحرج يعني، فدوره على حاجة تهله. قال فحتى ده كلام المازني، قال فأخذت يعني أحاول أن أتهرب، فألزمني، فأردت أن أسأله سؤالا سهلا على أساس النكتل فعلا سهلة بالنسبة فقال: نفعل. قال: يلزم على هذا أن الفعل كتلة، ما هو ما يكون نفعل يبقى الفعل كتلة، وزودت عليه نون وهو مش كتلة, هو الفعل كالة. تمام. فإذا فقال نفتعل نفتعل. قال كيف تيجي خمسة باربعة؟ يعني نفتعل خمسة صح, ونكتل أربعة, ما تجيش ده ميزان أربعة باربعة خمسة بخمسة. فما فعجل فقال وضح له. فقال هو الفعل كالة تمام, ويصبح نكتال نكتال نفتعل صح تمام. لكن لما جاء الايه في جواب الطلب وجزم تمام, فراحت الالف اللي هي ايه اللي هي عين عين الفعل, وهيأتي في الميزان الايه الميزان صار نوضح ايه هذا. فلما اتشالت عين الفعل فاصبح نكتل بدل نكتال, فبالتالي هيصبح بدل نفتعل نفتل, هيبقى نفتل راحت العين. فكان واجبا يقول ايه انه على وزن نفتل على وزن نفتل يعني. فالمهم انه كانوا ايه كانوا سيأتي معنا ايضا في ترجمة معاذ هذا اللي بينسب اليه اولية الصرف ان بيقول له ايش هم ينسبون نشأة النحو لأحد العلماء يسمى معاذ ابن مسلم الهراء تمام. فمن ضمن ما قال ان ابو مسلم كان قد جلس الى كان ابو مسلم مؤدب عبد الملك ابن مروان, وكان جالس معه الهراء هذا اللي هو صاحبنا صاحب الصرف. فبيقول ايه فسمع ابو مسلم معاذ يقول للرجل كيف تقول من تؤذهم اذلا يا فاعل افعل, في طريقتهم في الايه كيف تقول من ايه تؤذهم اذى يا فاعل افعل, يعني يقصد يا آذ يا آذ أذ, يقصد ايه يقول له كده يا آذ أذ, يعني على نفس الايه على نفس الوزن. فالاخر لما شاف هذا قال ايش الكلام ده, فقال ايه فقال ابيات قد كان اخذهم في النحو يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والرومي, لما سمعت كلاما لست افهمه كأنه زجل الغربان والبومي, تركت نحوهم والله يعصمني من التقحم في تلك الجراثيم. فهو تعقد من الايه تعقد من المسألة كلها. الشاهد في هذا السؤال والجواب اللي حاصل بين العلماء, ودي جلسات طويلة يعني لو تفرغ انسان لها لجمع منها شيئا جميلا ومفيدا في نفس الوقت, يعني يجمعها من كتب التراجم وغيرها, ولان مناقشات تعتبر مصارحات صرفية, وبعض الأحيان تكون نحوية وبعض الأحيان تكون جامعة بين الايه بين الأمرين, لكن أشوفها إنها مفيدة جدا يعني ولطيفة. فالشاهد في هذا ده يسمى الايه تصريف. ما الآن ما بيقول له هات لي منها على وزن تؤذهم أذى, ده يسمى التصريف تمام, ليس بمعنى الفن ولكن بمعنى طلب التمرين. فالتمرينات الصرفية التي تطلب من الطالب تسمى ايه يقال له صرف الايه صرف الكلمات الآتية, أو هات لي على وزن كذا, أو هات لي على وزن فاعل, أو وزن مفعول إلى آخره. واضح شباب؟ فعلشان كده ده معنى إيه؟ واصطلاحا بالمعنى العملي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. الأصل الواحد زي كتبة أو ضربة, فأجي أقول لك والله ممكن أجيب لك منه اسم فاعل كاتب أو ضارب, طب اسم مفعول مكتوب, طيب وصيغة مبالغة كتاب وكذا, دي إيه معنى الإيه الأصل الواحد. طيب كاتب سنها كاتبان, طيب اجمعها تمام, كاتبون جمع مذكر او كتب جمع تكسير او كاتبة كاتبات, يعني ده كله ايه ده المقصود بهذا الكلام, تحويل الاصل الواحد الى امثلة مختلفة لمعاني مقصودة. هتدينا معاني مختلفة, هتدينا هنا فاعل هنا اسم مفعول, هتدينا انه وقع عليه الفعل وده وقع منه الفعل, وهكذا هتختلف. لا تحصل الا بها كاسمي الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك تمام. واضح شباب؟ يعني نريد أنها تكون إن شاء الله واضحة كلمة كلمة تمام. وبالمعنى العلم بقى اللي هو الفن نفسه, علم بأصول قواعد يعرف بها أحوال أبنية الكلمة تمام, التي ليست بإعراب ولا بناء, يعني هي علم بالقواعد اللي هي اللي هندرسها إن شاء الله تعالى. هذه القواعد تعرفنا أحوال وأبنية الكلمة كأوزانها المختلفة, أوزان الأسماء وأوزان الأفعال, ولما الفعل الثلاثي يزاد فيه حرفا أو تزيد فيه حرفين أو كذا, أو كيف تجمع جمع التكسير أو تصغر أو غيرها. فده كله إيه ده مما لا يتعلق ببناء ولا إعراب, مالوش دعوة بالإيه؟ إن الكلمة دي مبنية ولا إن ضبط أواخرها. ليش؟ علشان يخرج النحو. خلي بالك لأن في ساعات تعريف كان النحو الصرف كفن واحد، فكان تعريف النحو نفسه يدخل في الصرف، تعريف النحو على أساس إنه إيه فن واحد. لكن الآن ما دام فنا مستقلا يبقى هيستقل الصرف بما يتعلق ببنية الكلمة أو هيئة الكلمة أو وزن الكلمة أو زينة الكلمة، سميها ما شئت. تمام؟ هل حروفها أصلية؟ هل فيها حروف مزيدة؟ هل فيها قلب مكاني؟ هل فيها إعلال؟ هل فيها إبدال؟ كل دي يعني زي ما كنت تمسك الكلمة كده وتلعب بها. والصرف حقيقة يعني كده يا إخواني، يعني بيخليك إيه تقدر تلعب بالكلمة، كلمة تقدر تشكلها، تقدر توزنها، تقدر تجيب منها أنماطا مختلفة وأوزانا مختلفة. تمام؟ تعرف أصولها، إن كان فيها ألف أصلها واو ولا ياء، كيف تسميها، هل لما تسميها تحدث الحرف العلة ده ولا تقلب الألف إلى واو ولا تقلبها إلى ياء ولا تقلب الهمزة إلى واو. يعني شغلات كلها متعلقة بهذا الموضوع ده، كله فن الإيه فن الصرف. تمام؟ وموضوعه، موضوعه الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال. هذه الأحوال اللي تكلمنا عليها اللي هي البنية والإيه الأحوال اللي هي أشار إليها، اللي هي ليست إيه متعلقة ببنية الكلمة وليست بإعراب ولا بناء. تمام؟ كالصحة والإعلال، يذكر بعضها، الكلمة دي صحيحة، دي معلة، ده الحرف فيها تحول، ده لم يتحول، والأصالة والزيادة ونحوها. دي الكلمة كتبة كل حروفها أصلية، استخرج مزيدة بالهمزة والسين والتاء، يبقى وزنها التفعلة، طيب هات منها اسم الفاعل، كيف تأتي باسم الفاعل من غير الثلاثي، هات منها اسم المفعول، مصدرها، كل التصاريف المختلفة. طيب، ويختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. يبقى فيه، يبقى حتين ده الأسماء المتمكنة يعني المعربة، يعني المبنيات ما نرجع بها، والأفعال المتصرفة يعني اللي بيأتي منها إيه، بيأتي منها ماضي ومضارع وغيرها، ولها إيه ولها تصريف، بخلاف زي عسى وليس، يعني يخرج الإيه الأفعال الجامدة. تمام؟ وبالتالي هنخرج الأسماء الجامدة اللي هي المبنية، جميع المبنيات، ونخرج الأفعال الإيه الجامدة التي لا تتصرف، ويبدأ الصرفي يشتغل على إيه اللي يشتغل عليه هو الأسماء المعربة والأفعال الإيه والأفعال المتصرفة. تمام؟ طيب، هنا هيستدرك على نفسه، وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. هيقول لك طيب، ما أنتم في عندكم في الصرف بتثنوا ذا وتاء وتصغروها. تمام؟ قال لا، ده شاذ، ده شاذ، صح، صغروا ذا على زية وتاء على تية ومثنى ذا ذاني وتاني، لا، لكن ده شاذ. وبعضهم يقول تلك الصور، لكن مش ليس مثنى حقيقي. وفعلا احنا لما تدرس المثنى ما بنقولش عليها ايه مثنى حقيقي. تمام؟ والا كانت هتختلف لو كانت ايه مثنى حقيقي. فبالتالي ده باب شاذ او يعني صوري لا حقيقي، وبالتالي لا يستدرك عليه او لا ينتقدوا في ايه في قولهم بان ده خاص بالايه بالمعربات والاسماء والافعال المتصرفه. قال وما ورد من تثنيه بعض الاسماء الموصوله واسماء الاشاره وجمعها وتصغيرها فصوري لا حقيقي. تمام؟ يعني شكل ما مش هو مش ليست تسميه حقيقيه. او بعضهم قال ده شاذ وريح نفسك خلاص، شاذ والا ليس اصلا يعني. طيب، وواضعه معاذ ابن مسلم الهراء بتسجيد الراء، وقيل سيدنا علي كرم الله وجهه. الهراء نسبه الى هراء، يعني احدى مدن ايه خراسان. هنا في الحاشيه قال فمعاذ ابن مسلم الهراء أبو مسلم أديب معمر له شعر من أهل الكوفة عرف بالهراء. الحاشية دي موجودة عندكم يا شباب؟ ده تدل على أنها ليست من عند المصنف، لأن أنا استغربت أيضا أنه كتب الأعلام، كتب في النهاية الأعلام، قلت من جاب الحملاوي الأعلام، الأعلام هي جديدة، فعلشان كده تأكدت الآن أنها ليست. وهو معاذ ابن مسلم الهراء أبو مسلم أديب معمر له شعر من أهل الكوفة عرف بالهراء لبيعه الثياب الهروية الواردة من مدينة هراء. له كتب في النحو، هراء الآن في أفغانستان تقريبا، مش كده؟ هراء في أفغانستان. له كتب في النحو ضاعت، وأخبر مع معاصري كثيرة، وفيه يقول سهل بن أبي غالب الخزرجي من أبيات قل لمعاذ إذا مررت به قد ضج من طول عمرك الأمد. لأنه تقريبا عمر حوالي 150 سنة على قولهم يعني. توفي 387. هذه ترجمته في بغية الوعاء شباب. بغية الوعاء في طبقات اللغويين النحاة للإمام السيوطي، ترجم له في الجزء الثاني من صفحة 290 لصفحة 292. قال معاذ ابن مسلم الهراء أبو مسلم، وقيل أبو علي مولى محمد ابن كعب القرظي. محمد ابن كعب ده مشهور في التفسير، في كتب التفسير دائما يقول لك عن محمد ابن كعب. عرفتوه؟ لماش قرظي، قرظي نسبة إلى بني قرظة يعني بالتخفيف. وعم محمد فهو مشهور من المفسرين، من مفسر التابعين، هو أصل تقريبا من قبيلة بني قريظة أو شيء من هذا القبيل. قال فهو معاذ يبدو أنه مش ليس بعربي، فهو يعني مولاه، مولى وليس إيه وليس عربيا. فقال وقيل أبو علي مولى محمد ابن كعب القرظي، عم محمد ابن أبي سارة الرؤاسي من قدماء النحويين، ولد أيام عبد الملك بن مروان. وكان أبو مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان قد نظر في النحو، فلما أحدث الناس التصريف أنكرهم فقال قد كان أخذهم في النحو يعجبني. مش أبو مسلم هذا، هذا كنيته أيضا أبو مسلم، بس ده أبو مسلم تاني اللي هو إيه سمعوا هو يقول له إيه هكلي من تأزهم أزة. فقال قد كان أخذهم في النحو يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والرومي، لما سمعت كلاما لست أفهمه كأنه زجل الغربان والبومي، تركت نحوهم والله يعصمني من التقحم في تلك الجراثيم. فأجاب معاذ هذا اللي هو صاحبنا صاحب الصرف، قال عالجتها أمرد حتى إذا، وأنت صغير يعني حاولت النحو، عالجتها أمرد حتى إذا شبت ولم تحسن أبا جادها، سميت من يعرفها جاهلا يصدرها من بعد إيرادها، سهل منها كل مستصعب فوض على أقران أطواضها. وكان أبو مسلم قد جلس إلى معاذ فسمعه يقول لرجل كيف تقول من تأزهم أزة يا فاعل افعل، فقال له الأبيات السابقة ذكر ذلك كله الزبيدي. قلت ده كلام السيوط، ومن هنا لمحت أن أول من وضع التصريف معاذ هذا، وقد وقع في شرح القواعد لشيخنا الكافيجي، كافيجي من شيوخ السيوط وهو من أئمة النحو الكبار يعني، ونسب إلى الكافية بس نسبة تركية الكافية لاشتغاله بها، أن أول من وضعه معاذ بن جبل، وهو خطأ الظاهر أنه حصل لبس يعني لأن جاءت معاذ، وهو خطأ بلا شك، وقد سألته عنه فلم يجبني بشيء، يعني كأنه استشكله فما أجابه بشيء. وكان معاذ شيعيا هذا اللي هو الهراء، مات سنة 87 و100، وقيل سنة 90 ببغداد، 90 و100 يعني. وكان يشد أسنانه بالذهب من طول ما عمر، ومات أولاده وأولاد أولاده وهو باق، حتى قال فيه الشاعر إن معاذ بن مسلم رجل قد ضج من طول عمره الأبد، يا نتر لقمانة كم تعيش وكم تأكل طول الزمان يا لبد. اللبد هذا أحد نسور لقمان في الحكاية المشهورة. قال وفي تذكرة اليغموري معاذ بن مسلم بن رجاء مولى القعقاع بن شور روى عن جعفر الصادق وله كتب في النحو، ومات سنة 87 وقيل سنة 90 و100، وقد عاش 150 سنة. وقال فيه محمد ابن مناذر إن معاذ بن مسلم رجل قد ضج من طول عمره الأبد، قد شاب رأس الزمان واكتهل الدهر وأثواب عمره جدد، يا بكر حواء كم تعيش وكم تخدم ثوب الحياة يا لبد، فهذه دار آدم خربت وأنت فيها كأنك الوتد، تسأل غربانها إذا نعبت كيف يكون الصداع والرمد. وهو كبير مقصود يعني، مصححا كالظليم، الظليم اللي هو الغزال بيقول انه ايه ما يمرضش ابدا يعني، فمصححا كالظليم ترفل في برديك منك الجبين يتقد، فاذهب ودعنا فإن غايتك الموت وإن شد ركنك الجلد. وقال ابن النجار في تاريخ بغداد كان من أعيان النحاة، أخذ عنه أبو الحسن الكسائي وغيره، وصنف كتبا في النحو، وروى الحديث عن جعفر الصادق وعطاء بن السائب، وروى عن عبد الرحمن المحارب والحسن بن الحسين الكوفي، وكان يبيع الثياب الهروية، ف فلذلك قيل له الهراء. ومن شعره: أف وتف يا أخي عاجلا لهذه الدار وأخبارها، بين ابنها يرضيه إقبالها عليه إذريع بإدبارها، فسلبته لين ميسورها وعقبته ضيق أعسارها. إلى انتهت ترجمته كما ترون الخلاصة. لكن ليس له مؤلفات الحقيقة، أنه يعني تتعجب أنهم يذكرونه جميعا، لكن لا تعرف له أراء صرفية ولا أقوال ولا شيء. أنا شك يا شباب أن يكون دي قولة قالها بعضهم وتبعه الآخرون عليها. وأنا أستم من كلام السيوطي هنا بيقول ومن هنا لمحت أن أول من وضع التصريف معاذ هذا، كان يعني يعني من السيوطي أو من غيره لا أدري، لكن أنا في شك من من نسبة ابتداء الصرف لهذا الرجل، ربما والله أعلم. وده كلام قرأته لبعض العلماء، أنه سبب شهرته أنه كان معه من تلك التمارين، أنه كان دائم السؤال عن تلك التمارين. ممكن هذا معقول، يعني أنه زي ما ذكرنا حكاية المزني وابن السكيت، أنه كان دائما يعني يسأل ويناقش ويختبر الناس ببعض التمارين الصرفية، فانتشرت فاشتهرت عنه، ده معقول أعتقد. ولا يعني واضع للفن مثلا، أو أنه كسيبوي في النحو، فهو أضعف من هذا، وواضح أنه من ترجمته يعني لم يمدح بكثرة التمكن أو العلم الواسع أو التبحر، ما استطاع أن يقول فيه هذا الكلام. وهذه قصارى ترجمته أعتقد، ويعني لن تزيد إلا قليلا في بعض في بعض الكتب، الله أعلم. فالظاهر إنهم أخذوها عن السيوطي واشتهرت في الكتب في كتب المتأخرين، وإلا في كتب المتقدمين لا يذكرون هذه هذه القضايا، لكن المتأخرون التزموها، أصبح اللي هي الحد والتعريف والثمرة ومسائل وقضايا اللي هي المسائل العشر المعروفة هذه. فأنا في شك من من نسبة هذا الفن إلى معاذ ابن مسلم، أراه إنه دون أن أو أقل من تلك المرتبة أن يصبح هو مفترع العلم أو صاحب أو حامل رايته، فهو ليس شبيها بهؤلاء الأئمة كسيبوي أو الكسائي أو الفراء أو الأخافش الثلاثة. لكن يعني حتى كما قلت، أنا أتحداك أن تأتي بقول منسوب له في كتب الصرف، أو أنه قال معاذ كذا وكان رأيه كذا. أين أراء؟ أين طلبته؟ أين حتى شو الترجمة؟ أين شيوخه؟ أين يعني ذكر شيئا أنه أخذ عن جعفر الصادق، لكن هو جعفر الصادق ليس من أئمة النحاة، يعني نعم من أئمة أهل السنة من العلماء، لكن لا لم يعرف جعفر الصادق أنه من أئمة النحاة أو الصرفيين، يعني حتى أنه لا يترجم له في كتب النحو أو في تراجم اللغويين، وإنما يترجم له في كتب الرواة، أنه له روايات في كتب السنة، أنه عالم ثقة، أنه فقيه، لكن لم يعرف جعفر الصادق بأنه إمام من أئمة النحو ولا من أئمة الصرف. فحتى يأتي معاذ ابن مسلم الهراء فيأخذ عنه هذا الفن، فأنا في شك في تلك المسألة، ولعلها إن شاء الله تعالى أن أحد يقوم بتحقيقها، من نسبة لأنها اشتهرت في كتب المتأخرين، فتحتاج إلى إلى تحقيق، يتتبع المسألة ويراجع ترجمته وراجع من اللي ابتدأ تلك الكلمة، هل فعلا السيوطي كما يظهر من كلامه، فينظر في كتب التراجم المتقدمة وكتب المتأخرين، لعله يخرج بشيء في نسبة علم الصرف. لأن نسبة علم إلى إنسان مسألة أرى أنها كبيرة وأمر جلل يحتاج إلى تأكد، وأرى أن العلماء ربما تساهلوا في نسبته إلى معاذ ابن مسلم الهراء، اللي هو كما قلت ليس لا نعرف عنه مسألة واحدة من مسائل من مسائل الصرف، فضلا عن النحو، فضلا عن بقية علوم اللغة، والله أعلم. قال: ومسائله قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا، نحو كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، يعني دي أمثلة لقضاياه أو مسائله، يعني فهذه قاعدة من القواعد، زي ما تقول يا شباب في قولة وبيعة، فهنا تحركت الواو أو الياء، دي قاعدة صرفية، وهتكرر معنا من القواعد المشهورة جدا، أنه إذا تحركت الواو والياء كحروف علة وكان ما قبلها مفتوحا تتحول إلى ألف، ودي العلة في تحويل قال، أن قال أصلها قولة، أن الألف دي أصلها واو، وباعة أصلها بيع، تمام، وسام سوم، هكذا. يعني غالب الأفعال هي الجوفاء المعتلة هذه هي في الأصل إنها أصلها ياء أو واو، لكن تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها فقلبت إيه ألفا. فدي من ضمن مسائل هذا الصرف أو إيه أو قضايا. ونحن إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. يعني يقصد لو كان معايا ياء وواو يا شباب جنب بعض، تمام، وكانت السابقة منهم سواء سبقت الواو ولا سبقت الياء، تمام، كانت ساكنة فهتقلب الياء إلى واو وتدغم في الايه في الـ في الـ في الياء الأخرى وتصبح مشددة، زي ما قالوا في سيد وميت، أصل سيد سيود، تمام، أصلها سيود، تمام. فهنا ايه معنا ايش أو زي ما قلنا ياء واو صح، وسبقت إحداهما بالسكون، وميت ميوت أصلها ميوت، تمام. طيب القاعدة تقول ايه إذا جاءت الواو والياء واحدة منهم سابقة والسابقة ساكنة، تمام، فتقلب الايه الواو إلى ياء، طيب، ويصبح ايه واحدة ساكنة واحدة متحركة تضغم ويصبح حرفا مشددا وياء مشددة، فسيود أصبحت ايه سيد، تمام، وميت كان أصلها ميوت وأن حصل فيها نفس القاعدة. فدي من ضمن ايه أيضا قضايا، وستأتي هذه المسائل في باب الايه في باب الإعلال يا شباب، في باب مهم جدا يعتبر من أهم الأبواب الصرفية في آخر الكتاب، اسمه باب الايه باب الإعلال، وهو التغيير الواقع على حروف العلة، حروف العلة الواو والألف والياء وتدخل معاها الهمزة، فتلك الحروف يقع عليها تغييرات، تجد تارة الألف تنقلب إلى واو، الهمزة تنقلب إلى واو، الواو تنقلب إلى ألف، الياء تنقلب إلى ألف، الواو تنقلب إلى ياء، الياء تنقلب إلى واو أو ينقلبان إلى همزة. هذه التصاريف المختلفة، تمام، تدخل في باب الإعلال، تدخل في باب الإعلال، ولها ضوابطها وقواعدها ليست اعتباطية، فهذه تدخل من ضمن تلك القواعد، ستأتي إن شاء الله تعالى في باب كبير مهم من أبواب الصرف يسمى باب الإعلال. نعم، الياء الواو قبل الياء، ايه في أمثلة هيأتي معنا في قسي، هتأتي في أول الكتاب، أصلها قسي أصلها واو وياء، في الأول هي قسو عبارة عن واوين، وبعدين الواو اللي تطرفت تنقلب إلى ياء، وبعدين هيصبح معك قسو قسوي، هي لأنها تتحليل لها نطقها عسر يعني، فيصبح معك قسوي قاف سين واو ياء، فهنا أصبح معك واو قبل الياء صح، وبعدين الواو ساكنة فتنقلب إلى ياء وتضغم مع الايه مع الياء الثانية فتصبح قسي بضمتين، وبعدين تكسر السين فتصبح قسي، وبعدين تكسر القاف وتصبح قسي اللي هي جمع قوس، وهتأتي معنا، تمام، وهيأتي لها أبواب واسعة، لكن ايه يدي بس هو من عرض المسائل يعني، تمام. طيب، وثمرته قال وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأضغمت في الياء وهكذا. وثمرته ايش النتيجة؟ صون اللسان عن الخطأ في المفردات، خلي بالك شوف المفردات على أساس النحو وصونها في المركبات، لأنك ما تيجي هنا مطلوب أنك تأتي بالمفردة على وجهها الصحيح، ما تجمعهاش جمع غلط، ما تجيبش اسم الفاعل منها غلط، لما يجي مثلا يقول لك ايه الراس الفلان، تمام، الراس الفلان غلط لأنه أصلا اسم الفاعل من أرسلة، تمام، أرسلة، فلما تأتي من أرسلة يأتي على زينة المضارع فتقول مرسل، تمام، فالمفروض ما في الخطابات لا يكتب الراس الفلان، لا، الواجب أن يكتب المرسل فلان، فهو الصرف يعلمك أنك تكتب الحاجة صح، تمام، كيف تكتبها وكلام زي كده، وحتى يأتي إيه بيدخل في ضمنه مسائل وقف وغيرها كما سيأتي، مراعاة قانون اللغة في الكتابة لن يدخل في أبواب من الإيه من الوقف وغيرها، وهمزة الوصل وهمزة القطع وغيرها كما إيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، الإيش المقصود الآن؟ أصل النحو ملهوش علاقة بالمفردات، لأن المفرد لا يدخل في باب النحو، أنت ما تقول زيد فقط ده ليس نحو، لكن النحو لما تقول جاء زيد سيعتني بأن جاء فعل ماض مبني على الفتح وزيد فعل مرفوع، لكن لما تقول يعني تكلم عن كلمة زيد من ناحية نحوية ملوش علاقة بها، يقول لك ده شغلة ايه شغلة الصرفي، ف فبالتالي كل واحد له ايه له شغله، بل فيما هو دون ذلك وهو يسمى الصوتيات. يعني هم يقولوا ايه المتعالج الفن اللي بيعالج الحروف يسمى الصوتيات، وبعدين ينتقل من الصوتيات الى الكلمه وهو علم الايه الصرف، وبعدين ينتقل منه الى علم النحو. ففي بعضهم يقول هكذا التدريج، يعني انك تبدا بايه بدراسه الحرف وهو علم الصوتيات، اللي هو في جزء من التدويد يعتبر من علم الصوتيات، اللي هو ما يتعلق بمخارج الحروف، تمام، ما يتعلق بصفات الحروف وغيرها، ده كله داخل في باب الايه في باب الصوتيات، وهو اصبح فنا يعني يدرس في بعض كليات اللغه العربيه، تمام. فده فن يتعلق بالحرف، نطق الحرف، صفات الحرف، ما مجهور، مهموس، شده، رخاوه، الى اخر ما هنالك مما درستم شيئا منه في علم الايه في علم التجويد. وبعدين ينتقل الى دراسه الكلمه ككل، ده علم الصرف، وبعدين تنتقل الى دراسه الجمله، ده علم النحو. فكانها ايه علم الصوتيات الاول، يليه علم الصرف، يليه علم الايه علم النحو. قال واستمداد من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، كعامة مادة اللغة كلها كده يقال فيها نفس الكلام، يعني ايه المادة اللغوية كلها سواء النحو ولا الصرف ولا اللغة ولا المفردات ولا غيرها، كلها استمدادها من الكتاب وبعدين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين من كلام العرب. وحكم الشارع فيه الوجوب الكفاء، نفس الكلام اللي هيقال في النحو ايضا، الوجوب الكفاء ان يكون في مجموعة من الناس يعرفونه حتى لا يسد باب فهم الكتاب والسنة، لان ما كيف يكون فينا مفسر، كيف يكون فينا فقيه، كيف يعني هو الباب الصرف والنحو وغيرها لابد من دراسة تلك الفنون. فلو أشكل على إنسان شيء أو أراد أن يكون مفسرا أو فقيها لابد أن يدرس تلك العلوم، فلابد من وجودها في الأمة، فلابد من وجود طائفة من الناس يحفظون تلك العلوم ومستعدون لتدريسها، أو منصبون أو منتصبون للناس لتدريسها حتى إذا احتاج الطالب شيئا يجدها إيه يجدها فيما بين يديه. دي من اول تصحيحاته، ده يدل على بداية الايه القصيدة كما يقول كفر. يعني ما مش مبشر بانه يغلط في كلمة كبيرة، لسه احنا هندور على الشكل والضبط وهو بيجلس يعمل عمل قلب مكاني. ايبقى الشارع الان على وزن فالع مش فاعل. قال وحكم الشارع فيه الوجوب الكفاء، وحب يدربكم على القلب المكاني قبل ما يأتي القلب المكاني. وحكم الشارع فيه الوجوب الكفائي والأبنية جمع بناء، هيئة الكلمة أو بنية الكلمة أو وزن الكلمة أو زنة الكلمة، كل ده معناه. وهي هيئة الكلمة الملحوظة، يعني عدد حروفها، ترتيب الحروف، شكل الحروف، تغييرات اللي دخلت على بعض الحروف، بالواو دي انقلبت إلى ألف، الياء دي انقلبت إلى ألف أو انقلبت إلى همزة، كل ده يعتبر إيه؟ يعتبر بنية الإيه؟ بنية الكلمة. قال وهي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب، برضو ممكن يحصل تقديم وتأخير اللي هو القلب المكاني، تمام. والكلمة لفظ مفرد وضعه الوضع ليدل على معنى أو قول المفرد زي ما قال ابن هشام في شرح القطع، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له. واضح الكلام يا شباب؟ في أي إشكال؟ طيب تقسيم الكلمة، قال تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فالاسم كلام ده عادي في النحو مشهور، ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم ليس الزمن جزءا منه، علشان يفرق بين الايه بين الاسم والفعل، اما الزمن جزء منه هو الايه هو الفعل، مثل رجل وكتاب، تمام. والفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم، والزمن جزء منه، تمام، لان الزمن اما ماضي او حالي او مستقبل، فاصبح الافعال الثلاثه، فعل يدل على الايه على الماضي، وفعل المضارع الفعل الماضي يدل على الماضي، والفعل المضارع يدل على الحاله او الاستقبال، وفعل الامر للاستقبال، يبقى ايه ده سبب تقسيم الافعال الى ثلاثه، ان الزمن اصلا ثلاثي، زمن ماضي وزمن حالي وزمن مستقبل، فاصبحت الافعال بما يتساوى مع الايه أو بما يتفق مع أقسام الزمان. قال والفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم، والزمن جزء، طبعا كلمة مستقل بالفهم حتى يخرج الحرف، صح؟ لأن هي أقول لك أن الحرف لا يستقل بالفهم. قال والزمن جزء منه، مثل كتب ويقرأ واحفظ، يعني جاب لك واحد ماضي واحد مضارع واحد ايه امر الاشاره. والحرف ما وضع ليدل على معنى غير مستقل بالفهم وما له علاقه بالزمن بقى، لا لا لا يقل جزء منه ولا من جزء منه، هو اصلا ما بيدلش على معنى مستقل قائم بنفسه فضلا ان احنا نقول ايه زمن وما زمن ايه، مثل هل وفي ولم ولا دخل له هنا كما مر. يعني معنى الحرف ما له ما هو داخل في موضوعنا خالص، ما هو داخل في الصرف خالص الا عرضا يعني يجي مع حادث تمام، لكن من الاصل هو ليس موضوع علم الصرف. الاسماء نعم لان احنا قلنا المعرب منها، الافعال نعم لانها ناخذ منها الايه المتصرف، وبالتالي الاسماء والافعال معانا منها وان كان بعضها ليس داخلا، لكن المقصود انها ايه داخله بشكل ما، لكن الحروف من ايه من اصل الباب، الحروف لا معانا جزء ولا تبنى جزء، كلها ليست داخله في ايه في هذا الباب، لان اصلا الباب ده عباره عن ايش يا شباب، عباره عن تفكيك للكلمه ولعب بالكلمه، والحرف ما احنا عارفين جاي منين ايه، جاي كده كتله واحده وخلاص ما الله ما حدش يعرفه فيه ايش اصلها ايش، انت علشان تلعب في كلمه صرفيا تعرف اصلها تعرف تفككها تركبها، لكن دي جاية عاملة زي قطعة الحديد تمام، قطعة الحديد ما عنشان، لكن ثانية الصرف يشتي زي اللعبة، يشتي اللعبة او الميكانو او المكعبات دي تركبها مش عارف ايه تعمل لك اسم فاعل تركبها، اذا بتقدر تفكها، لكن ما جيب لك حتة حديد ما تفكها شي حداد يبقى مش صرف يعني شيء كله معنى ها؟ شيء ايه؟ هو له معنى بس له معنى في غيره، لكن انا الفت نظركم الى يعني الصرف بيشتغل على ايش وايش ليش الحروف ما دخلت، لانه كما قلنا ما تيجي تدور على اصولها وهي مشتقة من ايش ولا مستنبطة من ايش حتى تستطيع توزنها حتى تستطيع تقول ان فيها زيادة او نقصان او غيره، ما انتش قادر تتصرف فيها، ده هي جاية كده داخلة في اللغة يعني شيء عاملة زي قطعة في الحديد تحطها في مكانها او تستعملها تمام بس خلاص مش اكتر من كده، اما تفك وتركب وتعمل منها شيئا جديدا غير مسموح ايه غير مسموح به، لا بالزمان وليس لها فهم مستقل وانما يظهر معناها في غيرها لما تلتحم مع الايه مع الكلمات الاخرى، لكن كمستقله ليست، هي عامله زي الطفل الصغير كما ايه يعني ما ما ما يمشيش لوحده ولا تعرف، او الطفل الصغير ما تقابله ما تقولوش ما تقولوش انت من، بتقول له انت ابن مين، تقول له انت ابن مين، صحيح تقول له انت ابن من ايه، لكن ما تقابل كبير لو قلت انت الواحد كبير كده يزعل منك، لما تقابل تقول له انت من ما اسمك ما عملك، لكن الطفل الصغير ابن من من اي فين بيتكم فين مش عارف ايه، انك خايف عليه يدور له على حد يمسك ايه يمسك في جلبابه او قميصه. لا ما تدخلش، ما هي نفس الشيء ها، وراه اللي شابه يمشي وراه، ما هي المبنيات احنا خرجناها مش قلنا الاسماء المعربه اي شبهته برضه وراه تاخد حكمه، والافعال الجامده نفس الشيء، ليش؟ لان برضه نفس الشبه، حتى ان بعضها قيل فيه انه حرف صح؟ يعني عسى وليس ومش عارف ايه قيل فيها انها حرف، ليش؟ بسبب الجمود، هو اصلا الحرف ايش؟ احنا مش تحدي له او ما ليس بيننا وبينه شيء، هي مساله انه هو جامد، فبالتالي تجد الاشياء من الاسماء والافعال اللي هو يجمد كجموده ويكون في نفس الايه نفس الصفات كده عامل زي المجمد فبياخد نفس الحكم خلاص ايش هنعمل له يعني. قال ويختص الاسم بعلامات الاسماء اللي هي ويختص الاسم بقبول حرف الجر وال وبلحوق التنوين له وبالاضافه وبالاسناد اليه وبالنداء، كل هذه ايه معروفه مشهوره يا شبابنا يعني درست في النحو مرات عديدة، بالجر والتنوين والنداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل تمام. نحو الحمد لله منشئ الخلق أو منشئ الخلق، عندكم حاطط على الخلق فتحة ولا كسرة؟ كسرة يبقى منشئ الخلق على إن إيه على إن على الإضافة تمام، أما لو حاطط فتحة زي ما حاطط عندي فهو هتبقى منشئ الخلق على أساس تنون وبالتالي ما فيش اضافه ويصبح منشئ اسم فاعل يعمل في الخلق تمام ها الظاهر ما لان في تعليق ما ادري ايضا موجود عندكم ام لا، لا مش موجود عندكم. ففي التعليق عليه قال روايه الخلق بالفتح على اساس تنوين منشئ واعماله عمل اسم الفاعل، اما روايته بالجر فمن اضافه اسم الفاعل الى فاعله بل هي كاتب الى فعل لكن صابها الى مفعوله اخطا ايضا. نعم من عدم على اساس ان ايه منشئ نعت للفظ الجلاله والخلق مفعول به. الشاهد في هذا انه يقصد ان ايه ان تلك كلمات اسماء لان الالف واللام دخلت على الحمد، المنشئ اضيفت، الخلق دخلت عليها ال، يعني يقصد دي أمثلة للأسماء أو يمثل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم جاءت فيها شواهد إيه، جاء فيها الجر بأنواعه، جاء فيها دخول ال، يعني فيها إيه، فيها شواهد كثيرة. ونحو يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فإبراهيم منادى، والنداء من علامات الإيه، من علامات الأسماء، والرؤيا اسم لأن دخلت عليها ال إلى آخره، يعني إيه المسألة سهلة. ويختص الفعل بقبول قد والسين وسوف والنواصب والجوازم، دي جملة يعني ايه بدون ايه بدون تحديد، قد والسين وسوف والنواصب والجوازم، وبالحوق تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد وياء المخاطبة، يعني حق الافعال مع بعض بدون ايه بدون تفصيل، وإلا فقد تدخل على الايه على الماضي والمضارع ولا تدخل على الامر، والسين وسوف خاصة بالمضارع، والنواصب خاصة بالمضارع، والجوازم خاصة بالمضارع، وتاء الفاعل خاص وتاء التأنيث الساكنة خاصة بالفعل الماضي، ونون التوكيد تدخل على المضارع وتدخل على الأمر، وياء المخاطبة تدخل على المضارع وتدخل على الأمر. علشان كده علامة الأمر إنه الدلالة على الطلب مع واحدة من الإيه من الثنتين، أما وحدها نون التوكيد أو ياء المخاطبة فإنها تدخل على الإيه على الأمر وتدخل على المضارع، وبالتالي لا تميز بينهما، لكن تميزهما من غيرهما، يعني تميزهم من الايه من الفعل الماضي، تميزهم من الاسماء، تميزهم من الحروف، لكن لا تميزهما الا بزياده الايه الطلب مع الفعل الايه الفعل الامر، والمضارع تجربه بلم ولا لما ولا التين ولا سوف او غيرها من علامات من النواصب والجواز. طيب ابتدى يجيب شواهد برضه مره واحده، نحو قد افلح من تزكى، عندك هنا قد ادي دخل على الايه على الافلح، سنقرئك فلا تنسى السين، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن دخلت على تنالوا، لم يلد ولم يولد، لم يبقى فعلان، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، هنا التاء في وسعت كده، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هنا عندك تاء في سقيت، تمام، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، نون التوكيد الثقيله والخفيفه، تمام، يبقى دي افعال مضارعه، يسجنن ويكونا، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، ارجعي يا المخاطبه، تمام. المهم هو ايه جابهم ايضا جمله على سبيل الايه اللف والنشر المرتب، يعني يأتي بالشيء مجمل وبعدين يأتي بالأمثلة، ده يسمى اللف والإيه اللف والنشر المرتب، زي ما تقول جاء زيد وعمر ومحمد، عالم وكاتب وأمير أو رئيس، فكل واحدة الأولى للأولى والثانية للثانية والثالثة للثالثة، فهو زي ما أقول لك إيه وعلامته قد والسين وسوف وكذا، ويبدأ يجيب الإيه يجيب الأمثلة بدءا بما ابتدأ به، يجيب لقد وبعدين والظاهر مرتبة مش كده، لاحظ مرتبة تقريبا. ها؟ فرقوها ولا ايش؟ فرقوها بس كانهم قصوها وطرقوها. وتاء التأنيث بقولها. هذا الترتيب فقط. ها ها حطوها فمع بعضها. حتى تغيير الواو بدل يعني الله يهديهم. ايه. ما التصرف بتاعهم ده ما مش حلو، يجلسوا لهم ويا ريتهم بيتصرفوا على اصول كويسه، ما بيعرفوش. يلخبطوا ها؟ تجمع الشيء وبعدين تجمع تأتي بخصائصه أو ما يتعلق به من الحكم مرتبا نفس الترتيب، زي ما قلت لك تقول زيد ومحمد وإبراهيم، عالم وكاتب وأمير، الأول للأول والثاني للثاني والإيه، تمام، ده يسمى الإيه اللف والنشر المرتب. طيب قال ويختص الحرف بعدم قبول شيء من خصائص الاسم والفعل، فالحرف ما ليست له علامة، فقص على قولي تكن ايه علامة معروف، تمام، دي مقدمة. نعم اللف والنشر هو الشاهد في الموضوع اللي ذكرته، هو النشر فقط، لا هو اصلا لف ونشف لانك انت بتجمع الاشياء. يعني انت ممكن تقول ايه زيد عالم ومحمد كاتب وفلان امير، فانت جمعت لفتهم ايه وبعدين رجعت تنشرهم ثاني. ايه يعني بتلفهم الاول تجمعهم وبعدين ترجع تنشر ايه صفاتهم. ايه ففيها جمع ونشف. شيخنا في اللف ونشف اطلنا الموضوع، قد يكون المجمل والمبين خلفه ازاي؟ يعني اجمالا في قول ثم ايه ممكن هو هو هو عبارة زي ما تذكر مبتدأ او المبتدأات مجموعة وبعدين تأتي باخبارها، مش مسند ومسند اليه. تأتي بالايه؟ تأتي بالمسند اليه مجموع، وبعدين تأتي بالايه بالمسند ايضا مجموع، بس نفس الايه نفس الترتيب زي ما قلت لك، زيد ومحمد وابراهيم عالم وكاتب وشاعر. هي كانت زيد عالم، محمد كاتب، ابراهيم شاعر، كانت مبتدا وخبر او مسند ومسند اليه. انا جمعت الايه كاني جمعت المسند اليه كله مع بعض، وبعدين ارجع اجيب المسند تمام او الخبر مع بعض، لكن مرتب على نفس الترتيب حتى اخذ بالاول للاول والثاني للثاني والثالث للثالث. تمام. طيب الان سأكون في موضوع مهم يسمى الميزان الصرفي. تمام. الميزان الصرفي يعتبر يعني في بعض الموضوعات يعني تعتبر ابجديه الفنون، فلا يعقل ان في طالب علم درس صرفا لا يعرف الميزان الصرفي. يعني ده من ايه من اهم الدروس، او ممكن نقول ايه ابجديه الصرف. تمام. فلذلك ارجو انك تتنبهوا اليه ان شاء الله تعالى، ونوضحوا ايه توضيحا كاملا. عموما الموازين في اللغه في ثلاث موازين مشهوره في اللغة. في ميزان في الميزان الصرفي، وفي ميزان التصغير، وفي الميزان العروضي اللي في ايه في علم العروض. ايه تمام. في معانا ثلاث موازين في الايه في اللغه، بس لكن بتختلف كل ميزان زي ما يكون ايه كل ميزان بيوزن حاجه معينه. زي ما مثلا انت معاك ميزان مثلا بيوزن مثلا الكثافه، او ميزان بيوزن مثلا الكتله، او معاك يعني كل حاجه ايه، وكل ميزان معمول بصوره معينه علشان يدور على حاجه اللي هو ايه يريد ان يوزنها. تمام. فاحنا في الصرف معانا ميزانا بس، هناخد منهم اثنين في الصرف وواحد في علم العروض. في الصرف معانا الميزان اللي هو هذا اللي احنا ندرسه الان، وميزان التصغير هياتي في درس التصغير في ايه في وسط الكتاب او في قريب من الاخر. وميزان التصغير اللي درس منكم التصغير عرفه، واللي ما عرفه سياتي. هو عباره عن ميزان محصور في فعيل وفعيعل وفعيعيل، معاه ثلاث ايه ثلاث زي ما تقول انت عارفين الجرامات اللي بيضعوها، معاه ثلاث ايه ثلاث موازين بس. اما بيزن الكلمه على فعيل او فعيعل او فعيعيل، ده الميزان التصغير. وياتي يعني لا تقل لي الان كيف، على اساس ايه ده درس كبير هياتي ان شاء الله تعالى. ومعانا الميزان الصرفي. اما الميزان العروض اللي هو ايه البحور الشعر، بحور الشعر يقول لك ده بحر الوافر، ده بحر الطويل، ده بحر البسيط، ده على وزن مستفعل مستفعل مستفعل، ده على وزن فعول مفاعيل فعول مفاعيل، ده بحر ايه دي اسمها بحور الشعر. فده وزن ايضا انت بتوزن الايه، بيقول لك اوزن البيت ده، اوزن الابيات الشعريه الاتيه، زن الابيات الشعريه، فانت بتوزنها ايه بما يسمى الميزان العروضي. وفي النهايه من الميزان بتستنبط البيت الشعر او البحر اللي ايه اللي جاءت عليه الابيات الشعريه. يعني كل قصيده عند العرب بتكون على ايه على بحر من البحور، بتصل الى معرفة بحرها بايه بالوزن العروضي او التقطيع الايه العروضي، وده في فن وحده قائم يسمى علم الايه علم العروض. تمام. ان شاء الله يأتي كل شيء يأتي ان شاء الله. من عشى فتمام. وهنا اما في الصرف معنا ميزان ناخده الان ان شاء الله، وميزان يأتي في التصغير. تمام. ده الميزان الصرفي، وهناك الميزان التصغيري. قلت الميزان التصغيري هو معاه ثلاث كلمات، فعيل وفعيعل وفعيعيل، وانا اتكلم بيزنوا بيهم. لكن الان معنا الميزان الايه الميزان الصرفي. العلماء يا اخواني راوا ان الكلمات العربيه غالبا ثلاثيه غالبا، يمكن تزيد تصبح رباعيه، يمكن تزيد تصبح ايه خماسيه. زياده عن كده حروف زائده، يعني ككلمات اصيله، الكلمة في العربية ككلمة حروفها أصلية لا تكون إلا ثلاثية أو رباعية، وده يشترك فيه الأسماء والأفعال، أو خماسية، وده خاص بالأسماء. فهم يعني قالوا طيب احنا ناخد الايه، ناخد الثلاثي. لما؟ لانه هو الاكثر، اكثر الكلمات في العربية ثلاثية. فقالوا خلاص نعمل ميزان على اساس ان الكلمة ثلاثية، فجعلوا الفعل فعل الفاء والعين واللام كايه كميزان. الفاء للدلالة على الحرف الاصلي الاول، والعين للدلالة على الحرف الاصلي الثاني، واللام للدلالة على الحرف الاصلي الثالث. فميدي كتب يقول لك على وزن فعله، ضرب على وزن فعله، تمام، كرم على وزن فعله، جمل على وزن فعل، حمل على وزن فعل، تمام. واضح من الاوزان اللي ذكرتها انها بتمشي مع الكلمة كمان في الحركات. يعني ان كان في ضمة على الفاء بيحط ضمة، ان كان فتحة وكذلك العين. أما اللام فهو حرف الإعراب أو البناء الأخير لا يهم، تمام. لكن حتى تشكيل الكلمة زي ما شفنا، حمل على وزن فعل، قف على وزن فعل، تمام، جمل على وزن فعل، تمام، ضرب على وزن فعل، مثلا أخذ على وزن فعل، مشى على وزن فعل، كرم على وزن فعل، وهكذا. واضح إخواني؟ ها؟ نعم. الاسم الثلاثي يمكن ان ياتي في الاسماء والافعال، والرباعي ايضا في الاسماء والافعال، اما الخماسي ما ياتي الا في الاسماء. الكلام مقصود بالاصلي، يعني اللي هو بدون حروف الزياده. هترجع تقول لي طب ما هو استغفر ده فعل ست حروف، قلنا لا، يعني ده استغفر ده اصل غفر يعني ثلاثه. احنا بنتكلم على الايه، على الاصول، ان الحروف الاصليه. معنى ذلك ايه؟ انك ان وجدت فعلا ازيد من اربعة حروف اكيد انه ايه؟ انه مزيد. يعني لو وجدت فعلا خماسيا يبقى فيه حروف زيادة، اما ثلاثي زيد عليه حرفان، واما رباعي زيد عليه ايه؟ حرف. وان وجدت فعلا سداسيا فهو اما ثلاثي زيد عليه ثلاثة حروف، واما رباعي زيد عليه حرفان، تمام؟ اما الاسماء فكما قلنا تبدأ من ثلاثة الى خمسة، وتزيد ممكن توصل الى ستة وسبعة بالزيادة بقى، تمام. فبالتالي اصبح هم شافوا ان ايه، ان الوسط الميزان الاوسط هو فعلة الفاء والعين واللام، تمام. وابتدأوا بعد كده يقولوا ايه، طيب الزيادة نعمل فيها ايش، تمام. ان كانت زيادة اصلية يا شباب، ان كانت زيادة اصلية فبنزود كمان لام، ففعلة تصبح فعللة، تمام. وممكن ان كانت كمان زيادة اصلية خمسة نزود كمان لام، تمام، زي جحمرش فعلل، ثلاث لامات. ده اقصى حاجة، ده اقصى ايه، اقصى شيء، لانه كما قلنا اقصى شيء في الايه، في الافعال والاسماء خمسة، اما الافعال فوقفت عند الايه الاربع، والاسماء وصلت الى الخمسة. واحنا بنتكلم عموما الان على الاسماء والافعال، تمام. فالثلاثي هو الاصل. طب معنا حرف زايد زودنا لام كمان، يبقى فاء وعين ولام ولام. طيب ده من خمس، من خمس حروف، ده يبقى معانا ثلاث لامات، لان معانا لام من فعل وكمان لامين علشان يتم ايه، يتم خمس، تمام. وبالتالي يا شباب مثلا فعل زي زلزله فتقول فعلله، دحرج فعلله، تمام، واضح. طيب ما معناش افعال خماسيه، طيب هات لنا اسم خماسي يكون اصلي زي جحمرش العجوز الكبيرة أو المرأة السمجة، يقال جحمرش، تمام. فيوزنها على إيه؟ فعلل. شوف ثلاث لامات، فعلل، يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث لامات. واضح شباب؟ فيبقى دي طريقة إيه؟ الزيادة. دي زيادة الأصول برضه، خلي بالكم. دي زيادة الأصول. عندما يزيد حرف إيه؟ حرف أصلي. طيب، عندما يزيد حرف ليس أصلياً. العلماء حصروا الحروف الزائدة يا شباب في عبارة سموها سألتمونيها، يعني لا يخرج أي حرف زائد عن كلمة سألتمونيها، تمام، وهي عشرة حروف، تمام، إما تكون سين أو الهمزة أو اللام أو التاء أو الميم أو الواو أو النون أو الياء أو الهاء أو الألف، لا يكون حرف زائد عن إيه؟ عن تلك الحروف، غير تلك الحروف. فتلك الحروف لما تجيب في الميزان يا شباب بنحطها زي ما هي في الميزان. يبقى خلي بالك الحروف الأصلية عبرنا في الأصل عن الثلاثي بفعل، لما زادت الحروف الأصلية إلى أربعة زدنا لاما، لما زادت إلى خمسة زدنا لاما أخرى حتى أصبح معنا إيه خمس حروف وفيهم ثلاث لامات. طيب خلاص بعد كده ما في إيه، ما في أصل يزيد عن خمس. طب لو ما حروف زائدة بقى وصلت الكلمة إلى ستة ولا سبعة أو حتى كانت خمسة بس فيها حروف زيادة، الحرف الزائد يا شباب يعبر عنه في الميزان نفسه، ينزل في الميزان كما هو في الموزون. تأتى الهمزة والسين نفسها، زي مثلا أكرم أصلها كرمة يبقى زيد بالهمزة فيقول أفعل، استخرج يبقى استفعل، تمام، انتصر افتعل، تمام، انكسر انفعل، يبقى بزودها ايه، بزودها زي ما هي، تمام، محمد مفعل، تمام، فبنزود ايه، بنزود نفس الايه، نفس الزيادة اللي تكون ايه، تكون هنا. الا شيئا يا شباب، لو وجدنا انه الزيادة مطابقة لحرف كالتسديد، زي ما قلنا في محمد هو زيد بالميم والزيادة هنا ليست اصلية صح، لانه اصله حمدة، حاء وميم ودال، زيد بميم في أوله وميم مشددة، ففي التسديد يا شباب بنشدد في الميزان بس، نشدد الحرف نفسه في الميزان، تمام. فشوف محمد أنا أقول مفعل، الميم اللي هي كانت مفردة زودناها زي ما هي، وأما الميم اللي زيدت الأخرى لأنها دخلت على ميم أصلية وأصبحت معها حرفا واحدا مشددا فشددناها في الميزان زي ما هي، ما زودناش ميم مستقلة، لا، الميم المستقلة مستقلة، لكن عبارة عن تسديد وعبارة عن تكرار للحرف، بنكرر نفس الايه، نفس الحرف، وبالتالي محمد مفعل، كررنا العين، حمد فعل، قدم فعل، علم فعل، مع انه احنا الاصل في الزيادة ان احنا بنزيدها في الميزان كما هي صح، لا، ده كأنه استثناء، إذا كانت الزيادة تضعيفا أو تكرارا لحرف كما تأتي في غدودنا هيزن على افعو على، فيقول غدودنا على وزن افعو على، تمام، واضح شباب. كما نزيد في الميزان مع الزيادة ننقص منه مع النقصان. لا، في أكثر من حاجة، ثلاث حروف، أولا زيدت الألف في أول كلمة، ها، أصل غدنا، شوف ايش اللي زيد بقى في غدنا، اغدودنا، زيدت الهمزه في الوصل في الاول وزيدت واو وزيدت دال، الدال، فلما كان الحرف المكرر هنكرر نفس ايه، نفس لقبه في الميزان، فعشان كده قلنا افعوا على، شوف كررنا العين، لا لا، ليس من شرطه، لا، ولو كان ايه، ولو كان بينه فاصل، ايه هو ضابط انه يكون ايه، يكون ما هو الا تكرار لحرف من حروف نفس الكلمة الاصلية، فعلشان كأنك في الميزان تشير الى ان الحرف ده تكرر بنفس الصورة ونفس الشكل، فكأنك بتكرره في الميزان بنفس الايه، بنفس الصورة ونفس الشكل، تمام. وهذا يعتبر كل استثناء من قاعدة ايش، من قاعدة ان الحرف الزائد نحطه في الميزان ايه، على صورته الحقيقية، لا، هنا ما بنحطوش على صورته الحقيقية، هنا بالايه، بنكرر الحرف اللي هو شابهه، او بنشدد الحرف اللي هو كان تشديدا له، كالعين او اللام، فان كانت العين فشددنا العين، وان كانت اللام شددنا اللام، تمام، وان كان تكرار للعين كررنا العين، وان كان تكرار لللام كررنا اللام، تمام. وهذا سيأتي مزيد ايه، مزيد من التوضيح، واضح شباب. في المقابل للزيادة أيضا إذا وقع النقصان فبننقص أيضا من الكلمة إذا نقص منها الفاء أو العين أو اللام. فمثلا أنت بتيجي تقول إيه، قل، تمام، أو صم، أصله صوم صح، أصله صاد واو وميم، فأنت لما قلت صم لأنه التقى ساكنان فإيه، فراح حرف العلة، أو قل، تمام، أو قم، فراح حرف العلة، حرف العلة ده كان عبارة عن إيش بالنسبة للكلمة، عين الكلمة، فبالتالي هنشيل عين الكلمة فنقول قل على وزن فل، تمام. نفس الشيء لو كان لام الكلمة راحت هنشيل اللام، زي مثلا ايه، جاء داع، شوف خلي بالك هنا في داعي زيد الألف ونقص منه اللام، أصله داعي الدال والعين والياء هو ده حروف الأصلية، فاحنا زودنا ألف بعد الايه بعد الفاء، فنروح نزود في الميزان ألف بعد الباء فاء فتصبح فاء تمام، ولكن اللام طارت فيصبح داع على وزن فاع فاع تمام وساع نفس الايه نفس الوزن، فالزيادة مقابلها زيادة والنقصان مقابله ايه مقابله نقصان تمام، وهكذا كذلك يا شباب لما يحصل ايه ما يسمى بالقلب المكاني، لو جاء حرف كان مكانه مثلا هو فاء الكلمة وتأخر أو العكس أو لام الكلمة جاءت في الأول، أيضا في الميزان تصور في الميزان نفس الصورة تمام، هم يقولوا إيش أيسة الفعل أيسة هو مقلوب ليأسة زي ما في قلب على يقع حتى على ألسنة الناس، قديما كان عندنا في مصر يقول لك على المسرح يقولوا مرتح فلان راح المرتح، وده قلب وبيقع في ألسنة الأطفال أيضا تجد يقلب الايه يقلب الكلمة، وموجود في بعض لهجات العرب تمام، فالميزان يقلب أيضا، فمسرح على وزن مفعل لو قال مرتح وزن مفعل ايه قدم وآخر، لأنه زي ما قال بعضهم ان الميزان الصرفي يشبه الخريطة للكلمة، خريطة للكلمة توضح لك كل شيء، علشان كده بعض الأحيان بس مجرد ما تزن الكلمة يدل على انك فاهم المشاكل اللي حصلت في الكلمة كلها، علشان الوزن بيختصر ايه بيختصر معلومات كثيرة لانه مبني عليها، يعني ممكن زيادات ونقصان مش عارف فدي لك الكلمة وزنها وخلاص، فدي بين ان انت عارف اصلها ايه وايش اللي زاد عليها وايش اللي نقص منها وايش حصل فيها من اعلان وايش حصل فيها من قلب مكاني، بتصور كله في تلك الخريطة في كلمة واحدة، فده ايه ففعلا اختصار جيد، يعني اشوف ان الميزان الصرفي يعني نجح فيه الصرفيون لانه فعلا يديلك خلاصة ويفر عليك كثرة الايه كثرة الكلام تمام شباب، فهذه ممكن نقول انها ايه يمكن نعتبرها انها اسس الايه اسس الميزان الصرفي. نعم دي مسألة مهمة طبعا، دي مسألة مهمة ان شاء الله يأتي ايه هيأتي توضيحها لانها تعتبر من مهمات الصرف. نعم لا هتيجي بالتفصيل ان شاء الله، وما وفي الاخر ممكن نحن ايه انا احاول الخص لكم ان شاء الله في ايه في اوراق، يعني احاول الخص لكم ايه في صورة جداول بس عندما ايه ينتهي الايه الدرس ان شاء الله تعالى تمام. طيب الان يعني ايه نوقف باقي دقائق ان شاء الله، ان شاء الله بعد كده يمكن نحن يعني من نمشي شويه ممكن نحن نحتاج بعد المغرب ممكن نرجع ايه نصلي المغرب ونرجع نكمل ان شاء الله يمكن ايه، ويمكن انا جعلت يوم الخميس على اساس ان مش في شيء بين المغرب والعشاء، لو احتاجنا فممكن تبقوا عاملين حسابكم بس لما نمشي ايه نمشي شويه تشجع ان شاء الله ان ايه ممكن نحن ناخد بين المغرب والعشاء ايضا بحسب همكم، او نوقف هنا ما عنديش مشكله، يعني ايه انا بس حطيته ايه فرصه على اساس يبقى امامنا المجال للزياده، لكن الاصل ممكن نقول ان هو الايه الدرس من الساعه 5 لحد ايه لحد اذان المغرب، فصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.